والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على طه الحبيب وسلموا تحيا القلوب وتستنير عقول. فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة المباركة من هذا اليوم الكريم أن يثبت إيماننا وأن ينصرنا على أعدائنا وعلى أنفسنا، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن تقدر لنا الخير حيث كان، وأن ترضينا به يا رب العالمين، وأن ترحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة الجيزة، وبالتحديد من ساحة مسجد المغفرة بمدينة الجيزة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة ثاني جمعة في العام الميلادي الجديد 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه سيدة نساء العالمين السيدة مريم عليهما الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجمعة تواكب احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ونقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير. ونحن المسلمين جميعا نؤمن بسيدنا عيسى نبيا ورسولا، نؤمن بمولده المعجزة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى ميلاد سيدنا عيسى معجزة للبشرية جميعا. فقد خلق الله سبحانه وتعالى البشرية على أربعة أشكال: خلق سيدنا آدم من عدم بلا أب وأم، وخلق سيدتنا حواء أم البشرية بدون أم، وخلق سيدنا عيسى بدون أب، وخلق سائر البشرية من أب وأم. وتلك الأشكال الأربعة للخليقة تؤكد على طلاقة قدرة الله عز وجل. وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نؤمن بهذه المعجزة في ميلاده، وقد أيده الله عز وجل بمعجزات كثيرة منذ أن ولد. فقد نطق في المهد وكلم الناس حينما جاءت به أمه وقالوا لها: من أين لك هذا الطفل ولم يمسسك بشر؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال وقد نطق وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. واستمرت المعجزات تؤيد سيدنا عيسى في تلك الفترة التي عاش فيها على الأرض مع بني إسرائيل من قومه، فاتبعه بعضهم وكاد له البعض الآخر. ومن المعجزات التي أيد الله بها سيدنا عيسى أنه أبرأ الأبرص والأكمه وأحيا الموتى بإذن الله، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ونبأ بني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا روح الله، يا كلمة الله، يا عيسى ابن مريم، عليك وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا هذه الصلاة الطيبة المباركة السيد اللواء مهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، يرافقه جمع من السادة الكرام: الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجمع من السادة القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة الجيزة. والبداية مع القرآن الكريم مع خير الكلام والقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إن الله اشترى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الحامدون السائحون الراكعون الساجدون والحافظون لحدود الله وبشر ما كان للنبي والذين آمنوا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن وما كان الله ليضل قوماً